العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في هذا المكان المسجد الحرام الذي جعله الله للناس مثابة وأمنا. في هذا المكان نلتقي بإخوة لنا حملهم الإيمان بالله عز وجل إلى الحضور في هذا الشهر المبارك في هذا المكان الذي هو أفضل بقعة في الأرض، يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله. هذا اللقاء الذي يتكرر ولله الحمد بين الناس ليتعارفوا ويتعارفوا ويتألم بعضهم من بعض، ويشعر كل إنسان منهم أن له إخوة في مشارق الأرض ومغاربها، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا فرق بين أن يكون من أهل الجزيرة العربية أو من أهل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. هذا اللقاء المبارك الذي يتكرر هنا في هذا الشهر يحصل فيه خير كثير وفوائد كثيرة. وكان من عادة لقائنا هنا أيها الأخوة أن نتكلم بعض الشيء على ما سمعناه من كلام الله عز وجل في قراءة أئمتنا بارك الله فيه. وفي هذه الليلة يمكن أن نختار الكلام على قول الله تعالى في بني آدم في الإنسان، فإن الله تعالى ذكر في آخر سورة ياسين قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. يقول الله تعالى: أولم يرى الإنسان، والرؤية هنا علمية وليست بصرية. أولم يرى أنا خلقناه من نطفة وهو الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب. يفسر ذلك قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. الجواب: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الإنسان الذي خلق من هذه النطفة وهو ماء مهين صار إلى ما وصفه الله به بقوله: فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين أي خصيم بين الخصومة، مخاصم حتى في آيات الله عز وجل، حتى فيما أخبر الله به. هذه الخصومة يقول تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الإنسان إذا مات أكلته الأرض، إلا صنفا واحدا من الناس فإن الأرض لا تأكله، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساده. فمنهم الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك فإن أجساد الأنبياء باقية على ما هي عليه إلى يوم القيامة. هكذا جاء في الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، أما الشهداء فإن الأرض تأكلهم. ومن الجائز أن يكرم الله بعضهم فلا تأكله الأرض. يقول الإنسان: هذه عظام الرميم، كيف يحييها الله عز وجل بعد موته؟ وغرض من هذا القول إنكار البعث، ومن أنكر البعث وقع في عدة محاذير، منها تكذيب الله عز وجل، ومنها الطعن في قدرته، ومنها الطعن في حكمته، ومنها الانصراف من الأديان، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بأن هناك بعثا يحيى الناس فيه ويجزون على أعمالهم فإنه لن يقر بدين ولن يعترف به ولن يعمل به. ولهذا تجدون أيها الإخوة في كلام الله عز وجل، تجدون أن الله يقرن دائما بين الإيمان به والإيمان اليوم الآخر. يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ فما الجواب؟ الجواب: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد أقام الله تعالى في هذه الآيات عدة براهين على إمكان البعث، ولنتتبعها جميعا لننظر. أولا: يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يقل يحييها الله. لماذا؟ لأجل أن يقرن البرهان بالجواب. فالذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها. دليل عقلي ولا لا؟ هذا دليل عقل. الذي أنشأ الشيء أول مرة قادر على إعادته، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى في الحديث القدسي: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الكل عليه هين، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا برهان. خلاصته أن القادر على الابتداء إيش؟ قادر على الإعادة. ثانيا: وهو بكل خلق عليم. والعليم بكل خلق قادر على أن يعيد هذا الذي صار عظاما، لأن إعادته خلق، والله تعالى بكل خلق عليم. ثالثا: الذي اطلوها لا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر شجر يقدح به العرب قبل وجود الصناعات الحديثة الجديدة، شجر يقدحون به بالزنب، يضربوا بالزنب هكذا يخرج منه شعلة من النار يوقدون بها. فالذي قدر على إخراج النار من هذا الشجر الأخضر قادر على إعادة الموت، على إعادة هذه العظام التي كانت رميما ذري ولد وجد دلالة. النار ما طبيعتها؟ الحرارة. والرطوبة هو اليبوسة، فهي حارة لابسة. والشجر الأخضر طبيعته الرطوبة والبلوغ. فالقادر على إخراج هذا الضد من ضده قادر جل وعلا على أن يعيد العظام وهي رميم. وهذا دليل عقلي ولا عقلي؟ لأن استخراج هذا الحار اليابس من الرطب البارد في غاية ما يكون من غرابة، والقادر عليه قادر على ما دونه. فهذه كم برهانا ذكرنا؟ ثلاثة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب أجاب الله عن نفسه، فلا. خلق السماوات والأرض أكبر أم خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض، هذه المخلوقات العظيمة بما فيها من الآيات العجيبة، قادر على أن يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى. ثم قال البرهان الخامس: وهو الخلاق العليم. الخلاق صيغة مبالغة أو صيغة نسبة، وكلاهما حق بالنسبة للخالق عز وجل، فهو متصف بالخلق اتصافا تاما لازما، لم يزل خلاقا عز وجل. وهو أيضا كثير الخلق، فمن الذي يحصي مخلوقات الله؟ لا أحد يحصي، لا أحد يحصي أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها. ونقف عند هذه النقطة قليلا. من الذي يحصي أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها؟ إيش الفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق؟ ما في مكان؟ أجناس وأنواع وأفراد. من يفرق بين هذه الثلاثة؟ تستطيع؟ مغطر شيء فارق لطيف. يلا. الجنس هو يفرق بين يعني نسل ناس وحيوان وإنسان. النوع الحيوان والنبات والإنسان. الجنس هو شيء عام يشمل أنواعا، والنوع يشمل أفراد. فمثلا الحب، كلمة الحب جنس الحب هذا جنس، لكن ذرة، رز، أنواع. شعير، أنواع. طيب، كيس من القمح وكيس من آخر وكيس من ثالث، هذا أفراد حبة كذا. طيب، حيوان جنس، بعير جنس، إبل غنم، بقر نوع. هذه البعير وهذه البعير وهذه البعير. طيب، أقول: من الذي يحصي أجناس المخلوقات فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها؟ والله عز وجل خلاق عليم، والصيغة المبالغة لكثرة من خلقه سبحانه وتعالى. فالقادر على هذه المخلوقات العظيمة التي لا يحصي أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها إلا الله، أفلا يكون قادرا على أن يحيي العظام والرميم؟ والله بلى. ثم قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا القرآن الخامس أو السادس؟ طيب، لكن مشروع يحيي الذي أشاء وأمره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تضيئون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ كم؟ بلى وهو الخلاق العليم. خمسة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. هذا أي البرهان السادس. فالذي يقول للشيء كن فيكون، أفلا يكون قادرا على إعادة هذه العظام التي كانت صميما؟ بل. ويدلك على أنه يقول للشيء كن فيكون ما نشاهده في هذه المخلوقات. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الذي الواسع المنتشر، والقزعة نعم القطعة الصغيرة من السحاب. إذن السماء صحو. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال: فخرجت من وراء السلق سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. هذه القدرة التامة. لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينشئوا قطعة من السحاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله عز وجل أنشأ هذا السحاب بهذه السرعة، ورعد وبرق وأمطر، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبر إلا والمطر يتحاله من لحيته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا. فدخل رجل يوم الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال: يا رسول الله، حلقت غلق المال وتهدم البناء. من أي شيء؟ من المطر. الإنسان لا يصبر لا من هذا ولا من هذا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى السماء، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. حوالينا ولا علينا، يشير يده فيتمايز السحاب. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. والدعاء سبب، الدعاء سبب، ولكن الذي يخلق هو الله عز وجل. فخرج الصحابة يمشون في الشمس وما حول المدينة ممطر. فالذي يقول شيء يكون فيكون يقول لهذه العظام كن كذا فتكون كذا كما أمر الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو البرهان السادس. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا هو البرهان السابع. ووجهه أن من بيده ملكوت كل شيء وكل شيء تحت سيطرته وملكه فإنه قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. البرهان الثامن: وإليه ترجعون. وهذا البرهان قد يكون خفيا على بعض الناس، لكنه عند التأمل برهان واضح. وجهه واحد: أنه لكون الخلق يرجعون إلى الله فلا بد أن تحيا عظامهم، لأنه لو بقيت هذه العظام رميما إلى ما لا نهاية له لم يكن من الخلق فائدة. ففائدة الخلق هو أن يرجعوا إلى الله تعالى ليجزيهم بما عملوا. فهذه ثمانية براهين أيد الله بها أو أثبت الله بها قدرته على إعادة الخلق. ويا حبذا لو كنا إذا قرأنا كتاب الله عز وجل تأملناه ونظرنا ما يدل عليه من المعاني العظيمة لكنا نحصل على خير كثير، لكن مع الأسف أننا نقرأ القرآن كثيرا لنصل إلى نهاية السورة أو إلى نهاية الحزب الذي قررناه في يومنا أو إلى نهاية القرآن، فتجد الرجل منا نسأل الله أن يعملنا بعقله يقرأ من غير أن يتدبر المعنى، وإلا فلو تدبرنا كلام الله عز وجل لوجدنا منه الخير الكثير والهداية والشفاء لما في الصدور. فأحط نفسي وإياكم وأسأل الله أن يعينني وإياكم على تدبر كلامه والانتفاع به والهداية به. ثم بعد هذا نرجع إلى ما قررناه في الليلة الماضية في اتفاق مني وبيني وبينكم، وهو أن نجعل موضوع اللقاءات في هذه الليالي الكلام على حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، وأن نجعل الكلام على الإسلام في اللقاء بين التراويح والقيام وعلى الإيمان بعد صلاة الصبح. فنبدأ فنقول إن هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه وذكره النووي في الأربعين النووية المباركة التي أحث كل شاب ولا سيما الصغار على حفظها لأن فيها خيرا كثيرا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، ليس من أهل البلد فيعرفه الناس وليس مسافرا لأنه لا أثر ليس عليه أثر السفر، لكنه شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذه جلسة المتأدب مع معلمه لأن هذا الجائي أراد أن يستطعم النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهنا نتساءل أولا كيف جاء هذا الرسول الكريم وجبريل على هذه الصورة، وهل هذا باختيار منه أم بإرادة الله عز وجل؟ هذا بإرادة الله، فالملائكة قد يجعلهم الله تعالى على صورة البشر بحكمة يريدها تبارك وتعالى، فجاء على صورة البشر للفائدة العظيمة التي ستكون بما سنبينه إن شاء الله تعالى. ثانيا جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، والله تعالى يقول مؤدبا للمؤمنين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا يشمل صفة الدعاء أو صيغة الدعاء ويشمل تقبل الدعاء. انتبه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يشمل قلت صيغة الدعاء وتقبل الدعاء، صيغة الدعاء يعني لا نقول يا محمد كما أقول لزميلي وصاحبي يا فلان، بل ندعوه برسول الله أو نبي الله. كذلك في التقبل إذا دعانا لشيء لا ندعو دعوته إيانا كدعاء فلان وفلان لنا، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا يجب علينا قبولها بتصديقها إن كانت خبرا، والعمل بها إن كانت طلبا. لكن جبريل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة لأن الذين يقدمون من خارج المدينة ويدعون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم يقول يا محمد. قال أخبرني عن الإسلام فأخبرك، ويعلم أن الإسلام والإيمان شيئان مترادفان ومتباينان، يعني أنه قد يكون الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وقد يكون للإيمان معنى وللإسلام معنى. فإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، وإذا ذكر جميعا صار متباينين. ولنأخذ أمثلة لذلك، فمن يأتي لي بمثال فيه الإسلام شامل للإيمان. لا، أنا أريد مثال يكون الإسلام فيه شامل للإيمان. من آمن ولم يلبس إيمانا. نعم. وأنا أول المسلمين يشمل الإسلام والإيمان، ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام. طيب، من يأتي بمثال ينفرد به الإسلام عن الإيمان، يعني للإسلام معنى وللإيمان معنى. طيب، من وعمل الصالحات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يكن الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طيب، فإن قال قائل ما تقول في قول الله تعالى في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهل هذا يدل على أن الإسلام هو الإيمان، أو هو يدل على أن الإسلام غير الإيمان؟ نحن ذكرنا قبل قليل أنهما إذا ذكر جميعا تباينا، فكيف التباين في هذه الآية؟ أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من يبين كيف التباين في هذه الآية؟ الأخ أنت؟ أنا؟ لا إيه؟ ما أنت ورائي ما الشيء؟ أخرجنا من كان فيها من المسلمين اللي هو سيدنا لوط وأرسلنا القصة في لوط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن زوجته كانت كافرة، فالله أطلق عليها عليهم المسلمين لأنها كانت كافرة معهم. أما بالآية الأولى هو أخرج المؤمنين فقط فنجاهم، والآية الثانية جعلهم كلهم مسلمين لأن فيهم أحد أفراد الكافرين. أسمع من الجواب. يقول إنها قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين لأنه لم ينجو إلا المؤمن، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن المرأة هذه كانت غير مسلمة غير مؤمنة لكنها مسلمة تتظاهر بالإسلام كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما بالكفر وليس بالخلق. طيب هنا قال فما وجدنا بها غير بيت من المسلمين لأن البيت كله ظاهره الإسلام. طيب الخلاصة الآن أن الإسلام والإيمان متباينان إن اجتمعا مترادفان إن افترقا، ولهذا نظير في القرآن والسنة، وليس هذا موضع استقصاء الأمثلة لذلك. نعم قال أخبرني عن الإسلام، هذا الحديث هل هو مما فيه التباين بين الإسلام والإيمان أو مما فيه الترادف؟ التباين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل واحد منهما بتفسير غير تفسير الآخر. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه أثنين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. كم هذه؟ خمسة. ستة. الله وأن محمد رسول الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم هذه؟ واحد. طيب وتقيم الصلاة أثنين، وتؤتي الزكاة ثلاثة، وتصوم رمضان وتحج البيت خمسة. بلا شك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة، لكن كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيئا واحدا؟ لأن هاتين الشهادتين بمنزلة شيء واحد، إذ لا تتم أي عبادة من العبادات إلا باجتماعهما. ففي شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق الإخلاص، وفي شهادة أن محمد رسول الله تحقيق المتابعة، وكل عمل فإنه لا يقبل إلا بهذين الركنين الأساسيين وهما الإخلاص والمتابعة. واضح يا جماعة؟ طيب شهادة أن لا إله إلا الله أين أهل النحو؟ لا إله إلا الله لا هنا نافية، وش نعرف النفي؟ نافية للجنس، وإلا إلا الله إثبات. فجمع الله تعالى هنا بين النفي والإثبات، لأنه لا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات. فالنفي المجرد تعطيل المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. هاتان قاعدتان أيضا افهمونا، ونحن نتكلم البارحة أنه إذا مر بنا قاعدة فإننا ننبه عليها. النفي المجرد إيش هو؟ تعطيل المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. طيب إذا قلت لا قائل فمعنى أنه ليس هناك قيام، تعطيل محض. إذا قلت زيد قائم هذا إثبات لكنه لا يمنع المشاركة، إذ يجوز أن غير زيد قائم أيضا. فالتوحيد لا يمكن أن يتم إلا بالنفي والإثبات. أبنتم علل لماذا؟ لماذا لا يتم إلا بالنفي والإثبات؟ لأن النفي المجرد تعطيل المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا إله إلا الله فهذا هو التوحيد، طيب، فتوحيد الله عز وجل هو بشهادة أن لا إله إلا الله. طيب، كلمة إله ونحن الآن مع أصحاب اللغة العربية، إله على وزن فعال، وفعال اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول يمتد كيف تجمع مفعول. جيب لنا مثال لها. تأتي بمعنى مثل فراش بمعنى مفعول أو مثال بمعنى مفعول. زين، يقول فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول، وضرب مثلا لذلك في فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى معروف، وبناء بمعنى مبني. إذن إله بمعنى مألوه، فلا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله. وما معنى المألوه؟ معناها المعبود. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. وأما من قال لا موجود إلا الله فقد أخطأ خطأ عظيما، لأنك إذا قلت في معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله فإن هذا هو قول أهل الوحدة، أي وحدة الوجود تماما. إذا قلت لا موجود إلا الله بقي البشر والله، وكل شيء هو الله، وهذا هو مذهب أهل الوحدة الوجود. لكن إذا قلت لا معبود إلا الله فهذا هو الحق في هذه الكلمة، أنه لا معبود إلا الله. ولكن قد يأتي أحد من يعرف اللغة العربية منكم ويقول إن قولك لا معبود إلا الله يكذبه الواقع، فما أكثر المعبودات من دون الله، والله تعالى قد أقر بأنها معبودات، أو قد قرر أنها معبودات، فقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون. فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ طيب نجيب على هذا أن أقول المعبودات من دون الله كلها باطل، والشيء الباطل لا شيء. والدليل على أن كلها باطلة قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. بل قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي أسماء وليست مسميات لأنها باطل، والباطل لا شيء. إذا لابد أن نقدر للا النافية خبرا مناسبا لحقيقة معناها. فما هو الخبر المناسب لحقيقة معناها؟ الخبر المناسب لحقيقة معناها حق، أي لا إله حق إلا الله. لا إله حق إلا الله. وعلى هذا فتكون إلا أداة استثناء من كلام تام منفي، صح؟ أين أهل اللغة؟ يكون الاستثناء لا إله إلا الله من كلامه تام منفي. إذن جوابكم عندي في النحو صفر وبعضكم واحدة. طيب إيش تقولون الآن؟ طيب فضل طيب سلامك. طيب هل الكلام تام؟ تام؟ إله حق ما تم ما لنا نقول إله اسم له وحق خبره. إذن الجملة التامة ولا غير تامة؟ مكونة من مبتدا وخبر، مبتدا منسوخ بلا وخبر، الكلام تام. طيب مثبت ولا منفي؟ لا إله إلا الله. عندكم لا لا حرفين اللام والألف، كيف تقولون مثبت ولا منفي؟ منفي. فالكلام إذا تام منفي. إلا الله هذا إثبات، لكن الله يكون بدلا من اسم من خبر له، يكون بدلا من خبر له، لكنه في الواقع لا يصح أن يكون خبر الله، لأن المعروف أن لا نافية للجنس إنما تعمل في النكرات فقط. كلمة لا إله إلا الله إذا لا معبود إيش؟ حق إلا الله، فهذا هو المعبود الحق، وما سواه فهو باطل. لا حق. طيب نقول إذا كانت العبادة حقا لله عز وجل فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، مخرجا عن الملة، ولو صلى وزكى وصام وحج. فلنبدأ بشيء من الأنواع التعبدية التي يصرفها بعض الناس إلى غير الله. أولا دعاء غير الله لكشف الضر وجلب النفع كدعاء الأموات مثلا، ماذا يكون؟ شرك. فالذي يأتي إلى صاحب القبر ويقول يا سيدي يا فلان يا ولي الله يا فلان أغثني أرزقني زوجة تلد لي أولادا، يا فلان يا سيدي امرأتي عقيم اجعلها تلد، وما أشبه ذلك، ماذا نقول له؟ نقول هذا مش كافر مخلف في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب لو قال لك أنا لا أدعوه لأجل أن يجلب لي النفع بنفسه أو يدفع عني الضرر بنفسه، ولكن ليكون شفيعا لي إلى الله، والأولياء شفعاء، الأولياء شفعاء، فأنا أدعوه ليكون شفيعا لي إلى الله، قلنا هذا جواب الذين كفروا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوا نعم. وكذلك سمى الله تعالى للأصنام شفعاء، سماها شفعاء، فهم يدعون أنها شفعاء شفعاء لهم عند الله، ومع ذلك فهم مشركون مخلدون في النار. ونقول لهذا السفيه نقول له اجعل دعاءك لمن يقدر على إجابتك وهو الله عز وجل. هذا المدفون صاحب القبر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هو محتاج الى الدعاء ولهذا نحن ندعو للمسلمين إذا مررنا بقبورهم نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم لاحقون بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. فإن قلت هل الدعاء عبادة؟ طيب من يأتي بالدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم تعاه هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم أين الوقوف؟ صلي هكذا أنت. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة.